عندك امل ان الزمالك ياخد الكاس ويرجع سبع سنين ولا يعني ثمان سنين الزمالك ما خدش بطوله؟ والله العظيم انا بحب الزمالك.